أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بخيرة الله تعالى وعلى به وشر إباديه وإن هنزل شياطين وإن حضر. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عن المتبعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه، قال: قال الشيخ خليل دائما في أحكام الدماء والقصاص، قال: وجراح الجسد وإن منقلة بالمساحة إن اتحد المحل. وأشار لما يفترق فيه الجسد من غيره، فقال عاطفا على مضحة، واختص من جراح الجسد غير الرأس، يختص منه مثلا ضربه جرحه في جسده مثلا يختص منه غير الرأس، لأن يعني الرأس ما يقدرش يختص منه. وإن منقلة، ويأتي له تفسيرها وخصها بالذكر لدفع توهم أنه لا يقتص لها كالمنقلة، منقلة الرأس، منقلة الرأس، ويعتبر بالمساحة، المساحة على حسب الله، فيقاس الجرح طولا وعرضا وعمقا، ويجرح كما جرحه وعمقا، فقد يكون نصف عضو المجني عليه وجل عضو الجاني أو كله وبالعكس. وهذا إن اتحد المحل فلا يقتص من جرح عضو أيمن في أيسر، لا ولا عكسه، ولا تقطع سبابة مثلا بإبهام، لا سبابة، ولو كان عضو المجني عليه طويلا وعضو الجاني قصيرا فلا يكمل بقية الجرح من عضوه الثاني. وشبه بالقصاص قوله: قال كطبيب زاد عمدا وإلا فالعقل. كطبيب، المراد به من باشر القصاص من الجاني زاد على المساحة، الطبيب هذا زاد على المساحة المطلوبة وزاد عمدا، فيقتص منه من الطبيب بقدر ما زاده، فلو نقص ولو عمدا فلا يقتص ثانيا. فإن مات المقتص منه فلا شيء على الطبيب إذا لم يزيد عمدا، مات. وإلا يتحد المحل، أو لم يتعمد الطبيب الزيادة بل أخطأ في العقل على الجاني وسقط القصاص، فإن كان عمدا أو دون ثلث في ماله، وإلا فعل العقل. قال: كذي شلاء عادمة النفع بصحيحة وبالعكس. كذي شلاء عادمة النفع، جنى عليها وهي شلاء، فيؤخذ عقلها بصحيحة، ضربوا الذي يد الشلة زيد كملوا عليها، يقتص من الأخر من الصحيح، أي من ذي صحيحة جنى عليها، وبالعكس، أي جنى صاحب الشلة، أي جنى صاحب الشلاء عادمة النفع على الصحيحة فلا قصاص، ويتعين العقل، ويجوز أن يكون المعنى كذي شلاء عادمة النفع جنى على صحيحة فلا يقتص منها بالصحيحة، وبالعكس، والمراد واحد، وظاهره ولو رضي صاحب الصحيحة بقطع الشلاء المذكورة، وهو كذلك. ومفهوم عادمة النفع أنه لو كان فيها نفع لكانت كالصحيحة في الجناية لها وعليها، وهو كذلك. قال: وعيني أعمى ولساني أبكم. وعيني أعمى، أي حدق حدقته جنى عليها وهو أعمى، جنى عليها الأخر، وصاحب السليمة جنى عليها، ينبغي أن قلعها، فإن السالمة لا تؤخذ بها لعدم المماثلة، يقوم بالعمى، بل يلزمه حكومة بالاجتهاد يديروا له يعني قصاح الحكومة تراهم قال يغرموه كذا وكذا حسب ما يتفقوا عليها يعني يلزمه الحكومة بالاجتهاد وفي العكس الدية لو كان صحيحة الدية ولسان أبكم هو أبكم ونخرج عليه لا يقطع بناطق اللي جنا عليه ناطق ولا عكسه ففي قطع الناطق الدية وفي عكسه الحكومة وعطف على ما يتعين فيه العقل وينتفي فيه القصاص قبله قال وما بعد الموضحة من منقلة طار فراش العظم من الدواء وأم وآمة أفضت للدماغ ودانرة خرقت خريطته وما بعد الموضحة لا قصص فيه الموضحة هذه فيها قصص لا لا إذا اقتصر منه يموت وهي تعين فيه العقل إن بريئة يعني يكون فيه دية لأنه من النتالف وبينه بقوله من منقلة سقف مشددة في الرأس وهي التي طار أي زال فراش العظم ضربه حتى طار الفراش تعالى بفتح الفاء وكسرها أي العظم الرقيق أي من منقلة طار فراش العظم أي العظم الرقيق كقشر البصل طار أي يزيله الطبيب من أجل الدواء لتلتئم الجراح المراد أن المنقلة هي التي أطار أي أزال الطبيب ونقل صغار العظم منها من دكة العظم نحو لأجل الدواء أي ما شأنها ذلك وأمتين وهي ما أفضت للدماغ الأمة هذه ليصل يعني الجرح تحت الدماغ ما فيهاش القصاص أي إنما فيها العقل أي المخ أي لأم الدماغ وأم الدماغ جلدة رقيقة مفروشة على الدماغ متى انكشفت عنه متى قال ودامغة خرقت خريطته ودامغة بعنوى جمعة خرقت خريطته أي الدماغ ولم تنكشف بل بنحو قدر مغرز مغرز إبرة وإلا مات فما بعد الموضحة ثلاثة أشياء قال ولطمة ولطمة يعني ضربة على الخد بباطن الكف لا قصص فيها ولا عقل أيضا وإنما في عندها الأدب فقط ضرب بالكف في عندها الأدب فقط وهذا ما لم يترتب عليها جرح أو ذهاب منفعة هذه الضربة وإلا قصص منه على ما سيأتي وفي نسخة كلطمة بكاف التشبيه في عدم القصاص وهي التي أن العطف يوهم أنه من جملة بيان ما بعد النضيحة قال وشفر عين وحاجب ولحية وشفر عين الأشفار لا قصص فيه وإنما فيه الأدب وهو بضم الشيء المجمع الهدف النابت بأطراف الجفن وحاجب ولحية لا قصاص على من نتفاه أو حلقه وإنما يكون فيه أدب واجتهاد قال وعمده كالخطأ إلا في الأدب وعمده أي ما ذكر مما لا قصاص فيه كالخطأ إلا في الأدب فيجب على المثل واستثنى قوله وجراح الجسد قبله قال وإلا أن يعظم الخطر في غيرها إلا أن يعظم الخطر المهملة يعني الخطر الخوف من هذه الضربة أو الإشراف على الهلاك في غيرها غير الجراح التي بعد الموضحة أي جراح الجسد غير ما بعد الموضحة فيها القصاص إلا أن يعظم فيها الخطر إذا اقتصر منه الموت فلا قصاص ولو ترك اليوم لكان أولى، لأن إثباتها يقتضي أنه معطوف على الشيء لا يقدره ولا شيء صحيح. قال كعظم الصدر وفيها أخاف في رد الأنثيين أن يتلف. هذا مما لا قصص فيه، كعظم الصدر الشر عظم في صدره ففيه شرط شرط فلا قصص فيه، وكذا عظم الصلب يعني كل يقتص منه يموت، أو العنق ويجب فيه العقل كاملا حسب ما سبق. وفيها أخاف في رد الأنثيين أن يتلف، فإذا رد ابن الأنثيين فيها أخاف في رد الأنثيين أن يتلف، ربما يموت الجاني لو يقتص منه، فيلزم أخذ نفس فيما دونها يدي كاملة، أو إنما فيها فيه العقل كاملا. ومفهوم رض أن في قطعهما أو جرحهما القصاص، لأنه ليس من النتالف يقصص الثاني هو، وضمير أخاف للإمام أو بالقاسم. قال وإذا بك بصر بجرح اقتص منه فإن حصل أو زاد، وإلا فدية ما لم يذهب. وإن ذهبك بصر من المعاني، إن ذهبك بصر من المعاني كسمع ضربوا حتى راح للسمع، والله راح للسمع، والله راح للذوق، وكلام بجرح أي بسبب، والله راح للكلام بسبب جرح من شخص عمدا فيه قصاص كالمضحة، اقتص منه من الجاني بمثله، فإن حصل للجاني في الذاهب المجني عليه، أو زاد بأن ذهب شيء آخر مع الذهب فالأمر ظاهر، وإلا يحصل مثل الذهب بأن لم يحصل شيء أو حصل غيره هدية ما لم يذهب حقه في فدية ما ذهب في ماله، أو هو على حد مضاف أي فدية مماثل ما لم يذهب. قال وإن ذهب والعين قائمة فإن استطيع كذلك وإلا فالعقل. وإن ذهب البصر ضربوا حتى ذهب البصر ونحوه مما لا قصص فيه كلطمة ضربوا أو ضربة بقضيب، والعين قائمة، العين قائمة لكن الشورى قائمة لم تنخسف، فإن استطيع أي أمكن كذلك أي إذهاب بصره، يعني اقتص منه بصره بحيلة من الحيل، لأن الحيلة الثانية هو لا خصوص النظمة أو ضرب، لأن الضرب لا يقتص منه، وإذا ما يقتص من الجروح كما في الآية فعل به ما يستطع، إذ الحاجة اللي يزنحل الشوف، وإلا فالعقل متعين. المسألة السابقة ذهب نحو البصر بشيء فيه القصاص، وهذه ذهب بشيء لا قصص فيه فافترقا، ولا نظر لكون العين قائمة. فلو قال المصنف وإن ذهب بك لطتين فإن استطيع وإلا في العقل، لو فبالمراد، ويحذف قوله كذلك لأنه يوهم أنه لا بد أن يفعل به مثل الفعل الذي فعله، وليس كذلك كما تقدم. قال كأن شلت يده بضربة. كأن شلت يده بضربة، ضربة حتى شلته بجرح عمدا على رأسه مثلا، كأن شلت يده بضربة، ضربوش اليد وإنما ضرب الرأس ماتت، فيقتص منه، فإن شلت يد الجاني وإلا في العقل. قال وإن قطعت يد قاطع بسماوي أو سرقة أو قصاص لغيره فلا شيء للمجني عليه. وإن قطعت بعد الجناية يد قاطع، هو قطع واحد ولكن من بعد قطعه يد الأخر من جهة أخرى، وإن قطعت يد الجناية وإن قطعت بعد الجناية يد قاطع ليد غيره عمدا بسماوي بسماوي والله سرقة والله قصاص ولا لغيره غير المجن عليه كقطعه يد آخر فاقتص منه فلا شيء للمجن عليه فلا شيء للمجن عليه من قصاص ولا دية كموت القاتل إذا مات القاتل فات عمدا بسماوي أو غيره فلا شيء للمقتول لأن حقه إنما تعلق بالعضو المخصوص فلما زال سقط حق المجني عليه وكذا في النفس بخلاف مقطوع اليد قبل الجناية فعليه دية. قال وإن قطع أقطع الكف من المرفق فللمجني عليه القصاص أو الدية كمقطوع حشفة. وإن قطع أقطع أقطع الكف يد غيره هو مقطوع الكف وقطع الظهر من المرفق فللمجني عليه القصاص بأن يقطع الناقص من المرفق أو الدية تخير وإنما خير لأن الجاني لما كان ناقص العضو لم يتعين القصاص لأنه أقل من حق المجني عليه ولم يجوز الانتقال لعضو آخر ولم تتعين الدية لأنه جنى عمدا فثبت الخيار بين القصاص والدية وليس له قصاص مع أخذ الدية معتلا لأن للسائل حكومة إذ لا يجمع بين دية وقصاص. قال كمقطوع الحشفة كمقطوع الحشفة يقطع ذكر غيره فيخير المجني عليه بين القصاص بأن يقطع الباقي من ذكر الجاني والله يأخذ الدية. قال وتقطع اليد الناقصة أصبعا بالكاملة بلا غرم وخير إن نقصت أكثر فيه وفي الدية. وتقطع اليد أو الرجل الناقصة ناقصة أصبعا بالكاملة بلا غرم على الجاني فلا خيار للنجني عليه في نقص الأصبع وخير إن نقصت يده أو رجله أكثر من أصبع فيه في القصاص وفي أخذ الدية بخيار يجبه يقتص من هذا وذاك راه ناقص أما لا خيار الدية والله يقتص ففي أخذ الدية أو دية النجني عليه لا الجاني. قال وإن نقصت يد المجني عليه في القود ولو إبهاما لا أكثر. وإن نقصت يد المجني عليه يد المجني عليه أو رجله أصبعا في القود على الجاني الكامل الأصابع ولو كان هذاك المجني عليه نقص ولو كان الناقص من المجني عليه إبهاما والأولى تقديم المبالغة على جواب الشرط لا إن نقصت يد المجني عليه أكثر من أصبع لأن نقصت إصبعين فأكثر فلا يقتص لها من كاملة جانب ثم إن كان الباقي من المجني عليها أكثر من أصبع فله ديته ولا شيء للكف من ضراره في الأصابع وإن كان أصبعا فقط فدية وفي الكف حكومة نقله المواق عن ابن رشد فإن لم يكن له إلا الكف فليس عليه إلا الحكومة وإنما خير المجني عليه إذا كانت يد الجاني ناقصة أكثر من أصبع وتعين العقل فيما إذا كانت يد المجني عليه ناقصة أكثر لأن المجني عليه إذا اختار القول بقطع الناقص من الجاني فقد رضي بترك بعض حقه وذلك له وإذا كانت يده هي الناقصة أكثر وأراد القصاص من الجاني ذي اليد الكاملة لزم أن يأخذ أزيد من حقه. قال ولا يجوز بكوع لذي مرفق وإن رضيا. ولا يجوز القصاص بكوع أي منه بذي مرفق، وكوع معه إبهم الذي. ولا يجوز القصاص بكوع أي منه لذي مرفق قد مرفق لمجني عليه من مرفق، وإن رضيا معا بذلك فأولى إذا لم يرضيا فإن وقع أجزأ ولا يعاد القصاص، وإنما منع مع أن المجني عليه قد رضي بترك بعض حقه، لأن المماثلة مع الإمكان شروع حق قصاص، مع الإمكان حق لله لا يجوز تركها لقوله تعالى وجروح قصاص. قال وتؤخذ العين السليمة بالضعيفة خلقة أو كبر. وتؤخذ العين السليمة من الجاني، العين السليمة هي سليمة عن الجاني، بالضعيفة على ضربون العين خلقة، ولكن كانت ضعيفة أي من أصل خلقتها، أو ضعيفة من كبار بسبب كبر لصاحبها، فتأخذ يعني هنا العين السليمة بالضعيفة خلقة أو ضعيفة ولو كان ضعيفة بسبب كبر. قال ولجداري أو لكرمية فالقوت. وما لو كان ضعفها لجداري مرض المرض الجدري، أو كان لكرمية أصابتها قبل الجناية، لكرمية أصابتها قبل الجناية سواء أخذ لها عقلا أم لا، في القود هذا اختصم راجع للجداري وما بعده لا لما قبله للاستغناء عنه بقوله وتؤخذ إلى آخره، إذ لا معنى له إلا القوت، وإنما رجعناه للجداري لأنه قرنه بالواو الاستئنافية كما أصرنا له بأما الفاصلة. وقوله إن تعمد الجاني هذا شرط في القوت لأنه ضرب عمدا، تعمد الجاني عليها مع ضعفها فيما تقدم قبل تعمد الجناية، وإلا يتعمد من كان خطأ ضرب خطأ العين، فبحسابه أي أخذ من الجاني بحساب ما بقي بعد الرمي الأول من نورها، فإن بقي نصف نورها بعد الرمي الأول فعلى المخطي الآن نصف الدية، وعلى هذا القياس وهذا إن أخذ لها أولا عقلا، وإلا في الدية كاملة كما يتفق له وكذا المجني عليها إن لم يأخذ لها عقلا، فقوله وإلا آخره راجع لقوله أولي كرمية. ثم لا حاجة لقوله في القود مع قوله وتؤخذ العين، ولا لقوله إن تعمده لأن الكلام في العمد، ولا لقوله وإلا إلى آخره مع قوله الآتي وكذا المجني عليها إن لم يأخذ عقلا، مع إخلال ما هنا الشرط الآتي وركة الكلام. قال وإن فقى سالم عين أعور فله القود وأخذ الدية كاملة من ماله. وإن فقى أي قلع سالم، سالم العينين أو سالم مماثلة للمجني عليه عين أعور، واحد أعور فله للأعور القود لأخذ نظيرتها من السلم، يخسر حق العين دية، وله أخذ الدية كاملة لأن عينه بمنزلة عينين من ماله، لأنه متعمد الدية تكون عليه لا تكونش على عقله. وإن فقاء أعور من سالم مماثلته أي مماثلة عينه السالمة فله لسالم العينين المجري عليه القصاص من الأعور فيصير أعمى، أو دية ما ترك من عين الأعور وهي دية كاملة ألف دينار على أصل المذهب. ألف دينار والله بيتلقى ولا يعني وإن القصاص من الأعور فيصير أعمى دية المذهب لما مرة، وإن بقى الأعور من السالم غيرها غير المماثلة لعينه بأنفق مماثلة العورة فنصف دية فقط تلزمه في ماله لتعمده. قال وإن فقأ عيني سالم فالقود ونصف دية. وإن فقأ الأعور عيني السالم، فقأ الأعور عيني في زوج سالم عمدا في مرة واحدة أو إحداهما بعد الأخرى في القود في المماثلة لعينه ونصف الدية في المغايرة لها مغايرة لها. قال وإن قلعت سن فثبتت في القود. وإن قلعت سن لكبير أي مهر بدليل ذكره صغير في بدايته وأعيدت مكانها قلعت سن فثبتت ترجعها تثبت، وكذا إن طلبت جدا كما يأتي ثم ثبتت في القهوة القصاص نحن ثاني لا صلاح في العمد ولا يسقطه ثبوتها حتى وهي ثبتت ورجعها، لأن المعتبر في القصاص يوم الجرح ويوم الجرح طالت، ولأن المقصود التألم الجاني تألم المدلخ بمثل ما فعل. قال وفي الخطأ كالخطأ. وفي جناية الخطأ فثبتت السنة هذه رجعت يلزمه دية خطأ 50 من الإبل في كل سنة 50 من الإبل. وكالخطأ أي كما يلزمه دية الخطأ في غيرها مما له عقد مسمى كموضحة ومنقلة يؤخذ عقله ثم يبرأ على غير شيء فلا يسقط العقل اتفاقا. وقال رحمه الله والاستيفاء للعاصب كالوداء ويحلف الجد. والاستيفاء في النفس هي استوى حقه للعاصب الذكر فلا دخل فيه لزوجين ولا لأخي لأم أو جد لها، وقدم ابن فابنه في الولاء يقدم الأقرب فالأقرب من العصبة في أرثه إلا الجد والإخوة فسيان هنا في القتل والعفو بخلاف إرث الولاء فتقدم الإخوة وبنوهم عليه، وأشعر الاستثناء بسقوط بنيهم مع الجد لأنه بمنزلة أبيهم. ولا كلام لهم مع الآب، وإنما قال كالولاء ولم يقل كإرثين، ويستغني عن الاستثناء لأن المراد بالجد في باب الإرث الجد ولو على، وفي باب الولاء الجد دنية في باب الولاء بالاستثناء من الولاء أن المراد الجد القريب وأن العالية لا كلام له معهم، كما أن بني الإخوة لا كلام لهم معه، فإن لم يكن له عاصب أصلا فالإمام يقتص وليس له العفو. قال ويحلف الجد. ويحلف الجد الثلث من أيمان القسامة حيث كان يرث الثلث فإن كان معه أخوان، فإن كان مع أخ حلب النصف يحلف النصف نصف الأيمان، والعمد والخطأ سواء في هاتين الصورتين اتفاقا. قال وهل إلا في العمد فكأخين تأويلا. وهل إن زادت الإخوة على مثله على مثل الجد يحلف ثلثا مطلقا دائما يحلف، أو إلا في العمد فكأخ أي يقدر يقدر أخا زائدا على عدد الإخوة، فإن كانوا ثلاثة حلف ربع الأيمان لأنه هو الربع ما نقصه، وإن كانوا أربعة حلف خمسها عشرة عشرة أيمان، وهكذا تأويلان فمحلهما في العمد ومعه أكثر من مثله. قال وانتظر غائب لم تبعد غيبته. وانتظر غائب من العصبة ليحفو وكبعض غائبة، أي ننتظره. وانتظر غائب لم تبعد غيبته جدا، بل كانت قريبة بحيث تصل إليه الأخبار إن أراد الحاضر القصاص، فإن أراد العفو فله ذلك، ولا ينتظر الغيب، بل له إذا حضر نصيبه من دية عن كما سيأتي. فإن بعدت غيبته جدا بحيث يتعذر وصول الخبر إليه لم ينتظر كأسير ومفقود. قال ومغمن ومبرسم لا مطبق وصغير لم يتوقف الثبوت عليه. وانتظر مغمى لا يحلف، وانتظر مغمى أي إفاقته، ومبرسم بفتح السين اسمه قصار البرسام غالبا بموت أو صحة، وهو برسم هذا ورم في الرأس يثقل معه الدباغ. قال لا مطبقين لا مطبقون وصغير لم يتوقف الثبوت عليه. لا مجنون مطبق يعني ما يفقش قاع، من يفيق بخلاف من يفيق أحيانا فتنتظر إفاقته، ولا صغير لم يتوقف الثبوت عليه لأن يكون من العصبة اثنان فأكثر، ولو أبعد منه أو واحد مساوي له أو أبعد، ويستعين بعاصب له فلا هم القسامة والقصاص بلا تدار صغير. ولو تعدد كما لو كان للمقتول ابن أو ابنان صغيران وله أو لهما أخوان أو عمان فأكثر، أو أخ كبير مع عم أو عم مع ابن عم يستعين به، وأما لو توقف القصاص على بلوغ الصبي لأن لم يوجد من العصبة غيره فانتظر حتى يبلغ. وكذا إن وجد واحد معه كبير كابنين أحدهما كبير فإن الكبير يحلف حصته مع إحضان الصغير معه، ثم ينتظر بلوغ الصغير فيحلف الباقي ويثبت القصاص. فمحل المصنف فيما يحتاج لقسامة، وأما ما ثبت ببينة أو إقرار ففيه القصاص بالانتظار من غير خلاف. وبهذا القدر كفاية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.